وأن المسلم لا بد أن يكون له هدف، وعيش من غير هدف ليس عيشا. الله لما خلق الكون كله وخلق ابن آدم والجن قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله له هدف وله غاية من خلق العباد، ما خلقهم هملا وسدى، بل خلقهم ليعبدوه وبالتوحيد يسلمون. هكذا الأهداف، وكلما كانت الأهداف كبيرة كلما كانت متعلقات النفس تحتاج إلى مجاهدة أكثر. فمن طلب العلا سهر الليالي، ورحم الله من قال: طوبى، أي طاقة الجنة، طوبى لمن سهرت في الليل عيناه وذات في قلق من حب مولاه، وقام يضع نجوم الليل مجتهدا شوقا إلى الله وعين الله طوعاه. هذه مقدمات فتح الأبواب. فلا بد لتحقيق الهدف من ثلاثه اسس كما ذكرنا ايضا في الجمعه الماضيه: النظام والتركيز والمجاهده. النظام والتركيز والمجاهده. الصوم الذي رسوله له اهداف، لا يمكن ان تكون هناك عباده ليس لها هدف. فاهداف الصيام لا تعد ولا تحصى، ولكن نذكر على سبيل المثال للشخص في هذه الجمعه هدف واحد، وهو هدف كبير يحتاج الى مجاهده. إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، لابد لتحقيق الهدف من تعب. الذي يريد أن يتزوج يسهر ليل نهار، تارة يبني بيتا، تارة يصلح حوائط البيت، تارة يعلق القناديل، تارة يهتم بالنجف، يهتم بالأوراق حتى التي تعلق على الشواطئ، يهتم بالفساد، يهتم بالألوان، يهتم بالغمار. لماذا؟ لأنه يأتي بقرين وأنيس الذهب، فما بالك إن كان القرين والأنيس هو الله؟ فكان الأنيس الذي تطلبه هو الله، فكيف تصنع بهذه النفس؟ كيف تجليها وتحليها وتخلقها؟ لا بد من تعب. والصوم تعب عام، تعب شامل، حرمان كامل، والصوم مع العادات مع التقاليد ازاله للعادات، تحويل للعادات، تغيير لنظام كامل اعتاد عليه الانسان في حلاله، فما بالك بالحرام. فتعالى ايها الموحد ناخذه في هذه الجمعه هدفا واحدا، وقفنا عليه ونحن نتكلم عن ربيع الزمان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له في نهاية الحديث لما طلب من النبي طلبا في الآخرة، قال: يا رسول الله، قال أن تطلب من ربك لقربك له أن يعتقني من النار. فالطلب ثاني، الطلب يحتاج الى مجاهده. لا تحسبن المجد تمرا انت تاكله وتفكر الصعود دلح سهل كده وحلو تحطه في بكره وتذوق طعمه. لا تحسبن المجد تمرا انت تاكله، لن تبلغ المجد حتى تلعب الصبر. لازم تتعب. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: من خاف اجلد، من خاف اجلد. ومعنى اجلد اي صار بالليل والناس نيام، الناس نيام وهو صائم سائح ساهر. من خاف اجلد، ومن اجلد بلغ المنزله. الا ان سلعه الله غالبه، الا ان سلعه الله شرعه. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم. نفسك ليست ملكك، فانت بميثاق العهد القديم بعت لربك، لكنك نسيت العهد كما نسي ادم. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عهدا. ضعف العهد تطبيق للاوامر، سيطرة للعذاب. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عهدا. فيا أيها الموحد تعال انظر إلى هذا الهدف النبي، هدف عالي، هدف لو وصلت إليه حزت المعاني، حزت المعاني. ولكنني قبل ان اكلمك في هذا الهدف، اسمع ما اعد الله لاصحاب الهدف. اسمع ماذا يقول اهل العلم. يقول اهل العلم: اذا احتضر المؤمن، هذه مقدمه لن ندخل على الهدف بعد، إذا حضر المؤمن يعني إذا جاءه أجله، أنت وأنت في لحظات الموت انظر ماذا يجري معك. هذا لا يتأتى من فراغ، إنما يتأتى من قيام هذا الهدف وإقامة هذا الهدف. فإن قمت به كنت من أهل هذا المقام. يقول أهل العلم: بلغنا أن المؤمن إذا احتضر يقال للملك، يعني الملك اللي هيقبض اللي هيقبض الروح، يقال للملك: ثم رأسه. ده حديث بيحدث عند الملك، حديث كلام حضور ملائكة حضور ربان يحدث عند الميت. قال: شم رأسه. قال: فيشم رأسه. قال: ماذا تجد؟ قال: أجد القرآن في رأسه. قرآن. علشان لما تعرف الهدف تعرف قيمة النفس. قال: أجد القرآن في رأسه. قال: ثم قلبه. ثم قلبه، الرأس والقلب. والرأس تؤثر في محتواها، في محتواها تؤثر في الفضاء الداخلي فيها فؤادا، وتؤثر في الأذن سمعا، وتؤثر في العين بصرا، وتؤثر في شلاله نطقا او صوتا. رأسا سادة قارعة للقرآن، سامعة للقرآن، يخرج منها رائحة القرآن، يخرج منها شم رأسه. فيشم الملك رأسه. يقول: ماذا تجد؟ ملائكة تتنازع أمر المؤمن، فيقول: أشم القرآن. فيقال: شم قلبه. انظر الى النزول، شوف حلمه، استخدم ادوات التعالج، والله خلقكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والابصار والاسئله. استخدم كل ادوات التلقي عن الملك، فانظر الى النتيجه وهو يموت، هو على فراش الموت لا يشعر به احد، لكن الملائكه تحضر وتتحسس، شم خلقه فيشم خلقه. قال ماذا تجد؟ قال اجد الصيام، اجد الصيام. انظر الى مراهقات مراهقه النفس وتعب النفس، كان له النتيجه عند الجمال. قال اجد الصيام، قال شم قدميه، قال اجد الصيام، قال شم قدميه، شم قدميه. فقال ماذا تجد؟ قال اجد الصيام، صيام. انتصاب القدم لم يكن سدى، لم يكن ضياعا، لم يكن حبا ضاعا، لا، بل يشم عند الممات. قال اجد في قدميه الصيام. اسمع ماذا تقول الملائكه. قال حفظ نفسه، حفظ نفسه، حفظه الله. الملائكه تدعو له في هذا المقام، مقام الاحتضار، مقام الموت، حفظ نفسه، حفظه الله. اسمع الى هذا الموضع الثاني حتى اذا جاءك الهدف تعرف الثمره. يقول اهل العلم رحمه الله عليهم اجمعين، بلغنا، وكلمه بلغنا عند اهل العلم موقوف وليس مرفوع، يعني يصل التحدث في هذا العلم الى الوقت للتحدث، يعني بلغه عن الصحابه لكن لم يصل الى درجه الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا علم يعرفه اهل المصطلح. قال بلغنا انه يوضع نصف النار يوم القيامه مائده. تصور، تتخيل هذا المشهد، الناس يوم القيامه العرب يجبها ويقفون حيارى لا يعرفون الى اين يذهبون، كما قال ملك الملوك يوم يفر المرء من اخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في موقف شديد، موقف الصراخ والعقبات، موقف جحيم. قال عنه احد الصالحين: امامي موقف قدام ربي يسائلني وينكشف الغضب، وحسبي ان امر على صراط كحسب السيف اسفله غضبا. ان المساله شديده، ومع ذلك يؤتى بالصوام في اهل الصيام، جعلنا الله منهم، يؤتى بهم في يوم العرض وتفرش لهم مائده. تصور مائده الصوام من لدن آدم إلى نهاية الكون، مائدة المسؤول عن إعدادها رب العالمين. مائدة فيها الغيث وفيها الطعام وفيها الشراب وفيها الفاكهة، والناس في الأرض وفي الجبهة لم يدخلوا الجنة بعد. قال بلغنا أنه يوضع نصف ورم مائدة يأكلون عليها، والناس في الكتاب نصف الحساب وهم على مائده ياكلون، فيقولون يا رب نحاسب وهم ياكلون. هذا بالحاسب كلهم واقفين ياكلوا، نحاسب وهم ياكلون. فيقول جل في علاه: انهم طالما صاروا واخترتم، طالما صاروا واخترتم وصاروا ولمتم، طالما صاموا وافطرتم وقاموا ونمتم ثم تلا قول الله كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. هذه بعض من الوزن. اذا ما هو الهدف من الصيام؟ قلنا الاهداف كثيره كثيره، لكننا ناخذ في هذه الامور وعندي هدف واحد. بعد هذه الثمرات ما الهدف؟ الهدف او من الاهداف عبادة المسلم على نفسه، عبادة سلطان. وانت ترى ما الذي جعلك تصوم وعندك الطعام والشراب؟ ما الذي لا يجعلك الان تدخل الحمام او تدخل في مكان لا يراك فيه احد وتدعي انك تتوسط وتشرب؟ ما الذي منع؟ انها السيطرة على الرغبات، السيطرة على النفس. الله تبارك وتعالى يذكر في القرآن النفوس ويذكر أصحاب النفوس العالية وأصحاب الهمم العالية، ويذكر أيضا أصحاب الهمم الهابطة. فذكر سبحانه في أصحاب الهمم العالية قوله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم اسمع ماذا يقول: قد أفلح من زكاها. زكاها سيطر عليها، هيمن عليها، فتح جماع الشهوات، وجعل من نفسه شيئا مربوطا ممسوكا. ولذلك تعريف الصيام هو الإنفاق، فليس إنفاقا فقط، بل إنفاق مدة طويلة جدا ربما تستغرق أطول المدد في إقامة الطاعة، مدة طويلة من صلاة الفجر إلى أذان المغرب. وأنت مصبر على نفسك إن الذين غلبت عليهم العادات والشهوات والسرقة وشرب الخمر وشرب أشياء محرمة كثيرا ما يتحدثون بالنفس لا أستطيع. هم ده غلط، لك لا أستطيع. إذا ما الذي جعلك تستطيع في الصيام؟ ما الذي جعلك تستطيع؟ إنها الهيمنة. أنت بالعزم والقصد والنية والإرادة تستطيع أن تزيد كل العدالة، ولكنك تتساهل مع نفسك، تفعل كما فعل قبيل مع قبيل. قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ بني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال انما يتقبل الله من المتقين. انظر الى التفاعل النفسي. قال لأقتلنك، مع انه لم يقصد فيه، الله طلب منه ان يقدم قربانا فكانت نفسه بقيه هي مريضه، فقدمت افضل الاشياء عندها. طلب منه ان يقدم فتراجع، طلب منه ان يكون جريئا وشجاعا ويخرج ما عنده، فتواضع ورجع الى الخلق، فحفظ الضمان، حفظ الفساد النفسي، حفظ التعب والقرف والقلق والهم والحزن. قال لأقتلنك، فكانت النفس الراضيه على عكس ذلك تماما، لا تجرم ولا تعتدي لانها نفس مطمئنه. قال انما يتقرب الله الى المتقين، انما يتقرب الله الى المتقين. انظر، لم يقل له لئن قتلت لأقتلنك، واهل التفكير يجمعون ان هابيلا كان افضل من قبيل، كان أفضل، لكنه لم يهتد. لذا بين له هذه المسألة، قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إلي لأقتلك، إني أخاف الله. الى هيئة الله. انا مش بفوق على ذلك ربنا استحضار. حيث نتوك على نفس استحضار من نوم الله. استحضار لعظمة الله. كفت من نفسي عن ان تنحك سهراتي هكذا الى نوم الله. اكتبها. حذبها. علمها. اقربها. لكن لا تجعلها من اهل النار ايها الوحيد. فانك لا تجد الى النار. اياك والنار. والله نفسك هذه التي تأخذك للنار لو تعلم ما في النار لبكت الليل والنهار. أخرج الإمام أحمد والطبراني والثلاثة وأبو داود عن أنس رضي الله عنه قال يغسل البكاء على أهل النار. اسمع أيها الناحية يغسل البكاء فيكون حتى تنقطع الدموع ثم يكون جبل فيحفر في وجوههم مثل الاقاويل لو ان سفنا جرت فيه شر. مساله ليست بالهجنه. قال لئن بسطت الي يدك لتقتلني سيقتل. مع ذلك لا يرفع يديه على اخيه. لا يرفع يده على اخيه ابدا لئن بسطت الي. اين هذه ايها الموحد؟ اين هذه ايها الموحد؟ اخلاقنا في توردي. اخلاقنا في توردي. لئن بسطت الي يدك لتقتلني هيقتل هيموت. ما انا بباسط يدي اليك لتقتلني اني اخاف الله رب العالمين. ثم يقول عن النفس المهزومه فطوعت. انظر الى مصدر القران فطوعت زينت حسنت فطوعت ذكرت. ظن ان العيش في الدنيا ظن ان تحصيل الدنيا هو الاول. نسي الاخره نسي الله نسي التسلط الذي بينه وبين اخيه نسي كل شيء فطوعت له نفسه قتلا. اخي يقول لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بذلك. مش هرفع ايدي عليك ابدا. لو استطعت لا تقتلني مش هرفع ايدي. ما هذه النفوس الكبيره؟ ما هذه الهيمنة؟ كيف وصلوا إلى توقيت النفس على ضباتها وشهواتها؟ إنسان يمكن. هناك ناس في أصول الفقه يسمى لا تدافع الصالح. يعني لو عرفت في واحدة منا يجوز أن تدافع عن نفسك. لكنه لا يأخذ بالورع يأخذ بالدين يخاف من قتل موحد يخاف من المعاناة يخاف أن يكون من المعتدين يخاف أن يكون هذا سبب لدخول النار. قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بذنب. ماذا يقول من يضرب جاره بلا سبيل؟ ماذا يقول من يضرب أمه؟ ماذا يقول من يضرب أمه؟ إن أخلاقا رفيعة رفعت أقواما وإن أخلاقا وضيعة ذلت أقواما ذلت أقواما. ماذا يقول من يخلق بنته؟ جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وبكى بكاء شديدا لابعد ما تصور بكاء ندم تحصر تالم حتى اسكته النبي بعد ساعه جمل طويل اسكته بعد ساعه. وكلمه ساعه عند النبي لها مقدر ومعنى. ان تجلس مع النبي ساعه هذا امر عالي صلى الله عليه وسلم. قال النبي قال ذنب يا رسول الله ذنب. قال وما هو ومتى فعلت؟ قال ذنب فعلته قبل الاسلام. رجال، مع ان الاستاذ يشوف من قبله. اذا كان هؤلاء يقول على ذنوب فعلوها قبل الاستاذ، فما بالنا والسؤال بين ايدينا؟ نهتك اعراضا ونقع في حدود ونصرف اباءنا وامهاتنا ونطلب من بيوتنا اولادا. هل يبني على ذلك فعله في الجاهليه؟ في الجاهليه هؤلاء هم الذين يقيمون الفرده، هؤلاء يعتمد عليهم في بنيان القران والسنه، هؤلاء يعتمد عليهم. اما الذين يضعون في الاراضي والذين يقعون في الاراضي كم سيقيمون بنيانا؟ سنمكن. قال ذنب فعلته في الجاهليه يا رسول الله. فقال له النبي: اما تعلم ان الانسان يجوز ان يجيب ما قبله؟ قلت ذنب فعلته له من الاسلام. قال: فازداد بكاء فبكى النبي. اذا الذنب محال جدا، ما هذا الادب؟ ذنب ماذا هذا الذي يدعى الرجل يبكي ثانيا بعد هذه التهنئه ثم يبكي النبي معه؟ قال: يا رسول الله، كنت في الجاهليه لي بنت، فلما ولدتها امها نقصت علي العهد الغليظ والجدار الا اقتلها ولم يقل عندي غيرها، فتركت هذه ساق امها. فلما سرى استحييت ان تكون تحت احد، كانوا يرون ان الزواج وان رجل يأخذ جنسا عيبا، فغير النبي كل هذا البراق صلى الله عليه وسلم. قال: استحييت ان تكسر او تؤخر او تكون تحت رجل، خاصه وانها جميله لابعد الحدود. قال: فقلت لامها زينيها فاني اريد ان ازوجها الا. قالت: فشدت على يده وقالت: يا فلان، اياك ان تنسى العهد والميثاق، الم تعاهدني وكانت ام نبيلة فاهمة، الم تعاهدني الا تقتلها؟ قال: نعم عاهدت. ثم اخذها بعد ما زينتها امها تظن انه يتزوجها لابن اخيه في بلده المشوار. فلما انطلق الطريق حفر لها حفره كبيره ثم رماها في الحفره، كانوا يأيدون البلد، رماها في الحفرة وضعها في هذه الحفرة وبدأ يرجمها بالطوب ويرمي عليها التراب، فأمسكت البنت بذراعه وقالت: يا أبي، أنا فيك عهد أمي؟ أنت فيك؟ أنا فيك عهد أمي؟ ألم تأخذ عليك الميثاق ألا تقتلني؟ قال: نعم. وظل يرجمها يتكلم والنبي يتكلم ورسول الله يبكي. ثم بكى صلى الله عليه وسلم اكثر مما بكى الرجل، وقال: والله الذي لا اله غيره، لو كنت معاقبا احدا على ذنب فعله في الجاهليه لكنت معاقبا. رجل يبكي على ذنب فعله في الجاهليه وذنب خطير لكنه فعل في الجاهلية، ومع هذا يخشى ويستمر في البكاء هيمنة على هذه النفس الا تخالف الرحمن، ان تكون وقعت في نفس تسقط به من عين الله. ايها الوحش، ذنوبنا الحسرى والله ينظر الينا، ذنوبنا الحسرى والله ينظر الينا. الله يراك، هيمنتك على نفسك اين هي؟ انت الان صائم تهيمن على نفسك، تجلس في العرق، تجلس في الشمس، تجلس في التعب، تصلي وتخرج من بيتك وتخرج عيالك وتاتي ومنزلك، كل هذا هيمنة على النفس. لما تخرج العنان لنفسك ان تخالف الله؟ فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخلق يتوب. فاياك وهذه النفوس الرديئه، وكن مع النفوس العالية. فهل أخطر فيك الكون فحققت هذا الهدف؟ أن تهيمن على نفسك في رمضان وبعد رمضان، ما الذي يجعلك تسقط من نفسك بعد رمضان؟ عدم الهيمنة، عدم الاستنظار، ليس لك هدف، ليس لك هدف. ولو كنت صادقا فكان هدفك متحققا، لكن ليس لك هدف بدليل انك بعد رمضان مباشره تقطع الى فك بصرك. هدفك هل هو موجود حقيقه؟ اياك ولا تضحك عن نفسك. الناس يقول سيدنا علي بن ابي طالب: النفس تعلم اني لا افارقها. مش صحيح ابدا. النفس تعلم اني لا اصادقها ولست ارشد الا حين اعطيها. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامه فيها الارض ما فيها، لا نوع للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها. فان بناها بخير قام يقتلها، وان بناها بشر خرج منها. فكيف هيمنتك على نفسك؟ هل سيطرت عليها؟ هل حصلتها؟ حتى تقول لك الملائكة يوم القيامة، أو تقول لك عند نزول السفرات والموت: حفظ نفسه حفظه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الدنيا إلى السنة وفيه ورزق ربك خير من ورزقك. ما تنسي العين، فإذا كان الأدب في العين فما بالك بهذا السؤال؟ هذا أمر، لأن القلب لو التفت عن الله فإنت صار قلبا، لو التفت القلب عن خالقه الله لا يحب هذا القلب. والله يقول في الأثر القدسي: ما من أحد أغلى على قلب عبده المؤمن مني، فإن أكثر غيري خرجت من قلبه. إن أكثر غيري، فما بالك تضحك في قلبك الدنيا والنزاع والخلاف وجمع الدنيا وجمع المال وحب النساء وحب الشهوات وحب الهوى، كل هذا ينزع القلب، فكيف يدخل الرب؟ إن الله لا يغير ما بقول حتى تزيد الغاية والمجاهدة والهيمنة حتى يغيروا ما في أنفسهم. إن الله تبارك وتعالى يذكر إشكالية في ذلك، يقول: إن النفس لأمارة، شوف الشدة، لأمارة وليست لأمارة، لأمارة بالسوء. فالأصل في النفس الصفر والسوء. طب وأين العلاج؟ إلا ما رحم ربك، أن تكون مع الرحيم، أن تكون مع الله دوما، ولكن تحتاج إلى يقظة. إذا الهيمنة تحتاج إلى دليل، دليلها اليقظة. والله والله يساعد اليقظة، إن اليقظة الله يساعده ذلك، لأن الله يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ما يساعده من أعرض، لا تساعده، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي: لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك فلم يكن ما يقول الله، أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم كنت. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يقول علماء الفلسفة: كلمة إلا ما رحم ربي دليل، دليل معين. يعني إذا كانت النفس أمارة وهجانة وضواعة للحرام وتريد الحرام، ليس لك إلا الله. إياك أن تقول بنفسك لا، بمجاهدات لا، بل بالاستعانة بالله. ورحم الله ابن القيم يقول في كتابه الجيد العظيم مدارج السالكين، يقول: لو أنك سلكت طريقا لا تجد غيره، ثم وجدت كنزا يقف في منتصف الطريق، كلما أردت السلك في الطريق هجم عليك الكنز، هجم عليك الكنز، ماذا تفعل؟ قال: فإن كنت أجاهده تتعب، إن كنت أجاهد الشمس لا تتعب. قال: فماذا أفعل؟ قال: تستعين بصاحب الكلب فينحي لك الكلب عن الطعام. فالكلب هي الدنيا، هي الشهوات، هي الملذات، هي الحرام، ولن تستطيع أن تواجه الفتن إلا إذا استعنت بالملك العلام، بالملك العلام. لذا قال النبي للصحابي ربيعة بن مالك الأشجعي الأنصاري المدني رضي الله عنه، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك، أعني على نفسك. وكل أحاديث النبي التي فيها أيمان على نفسك فيها سلطان اليقظة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أبي ذر: إن الرجل إذا صلى مع الإمام مجاهدة، يقصد التراويح، إذا صلى مع الإمام النفس تأتي خلاص أصلي في البيت في سنة، قلت النفس وأنت حاضر مرة واحدة، هل حاضر مرة واحدة أصلي بكرة في البيت؟ أنا مش عارف معرفتك ممكن تصيب بعض المستجابة، ممكن يستجاب لواحد صالح هنا في النفس فيرفع لك لا تقدر ولا تأخر. من الممكن أن تدعو الله دعوة أن تموت على دينك مسلما صالحا فيستجاب لك، أنت لا تدري أين الخير. إن الله يبعث الخير في الليل كله، لا تدري أين تقع فيه في أوله في آخره. فيقول النبي من صلى مع الإمام مع الإمام في المجاهدة نقضى صاحب نسيبش الطريق ونسي بالسنة ونسيب غرامش. من صلى مع الإمام حتى ينصرف حتى ينصرف أي ينصرف الإمام حسب له قيام ليلة قيام ليلة يحسب له قيام ليلة نعم يحسب له قيام ليلة. حديث آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان هذا يوم القيامة يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب صيام يسلم أي رب منعته الطعام والشهوات فشفعني بالله منعته. شوف انظر الى التعبير النبوي منعته منعته الصيام احدث فيه منعا احدث فيك راحه قوه حركه اراده عد ان العزم والاراده صوره من نبو الله صوره من النافع. ولذا يقول ربنا واختار لي وانا اهدي به لانه يراك يحسب الدرجات يحسب كم الاسباب الداخل من البطن ومن الشهوات ومن الطبيعه يراك من الداخل كما راك في القيام اثناء صوره المدمر من الخارج يراك من الخارج ويراك من الداخل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به من يقول الطعام والشهوات بالنهار وشفعني ويقول القران القران يتكلم ويقول القران اي كلمة ربنا نعم لم يكلم ربنا فيك نعم يا ربي منعته النوم منعته النوم بالليل يجوز منعته ويأخذ الفعل الى الله ويجوز منعته ويأخذ الفعل الى العباد. الوجهان الانسان عند علماء الوقت منعته النوم بالليل فشفعني فيه اسمع النبي ابراهيم صلى الله عليه وسلم فيشفعان. النبي عايز يقول لك في هذا الحديث فضل الصيام والقران منعته منعته وان كانت نفسي تميل الى النصر منعته يعني امرته فاستجاب له فشفعني بالله لانك استجبت لله فاستجاب الله لك. رحم الله ابو يزيد الرقاشي يقول الله ربنا لو وضعناه معصاه اللي احنا عايزينه هيجيبه لنا لكن نطيعه نقدم لانفسنا. فيا ايها المسلم نرجوه منك في هذه الجمعه ان تفهمه وان تدركه وان تجعله هدفك هيمنتك على نفسك. اجعل من الصيام وسيله بعد رمضان وقبل رمضان وفي كل حياتك ان تهيئن على نفسك فلا تقع في الشهوات فلا تقع في الحرام. ما الذي اخرج ابان ادم من الجنه؟ شهوه البصر شهوة البصر مع ان الله قال له ان لك ان تجوع فيها ولا تحرص وانك لا تصبر فيها ولا تضحى ولا تضحى. فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره اكل اكل شهوه الاكل. فربنا اعطانا نموذج جديد اللي هو صوم رمضان نموذج فردي طريقه علشان تتعلم انك ممكن تمنع نفسك من الشهوات. هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ شوف التعبير اللي غيرته فاكلا اكلا اضاعت جنه اكلا اضاعت جنه ايها الموحد أكله أضاع الجنة فما بالك بمن يأكل مال اليتيم فما بالك بمن يأكل ميراث الدين فما بالك بمن يفرق في الميراث بين الولد والبنت فما بالك بمن يرفع قضايا لا تموت لأخذ ما لا يموت. ايها الموحد هيئ على نفسك هيئ تكسب نفسك، لا تجعل نفسك لك عدوا، وخالف النفس والشيطان وعقيدته، وان هما محاضاه المنكر انتهي. ادعو على كل نفسك بتنصحك ابدا. ابليس جل ادم كما جاء في الاعراف اي في سوره الاعراف وقالت لهما اني لكما لمن الناصحين، وما كان الشيطان ناصحا ابدا ابدا. والله قال له عندما خلقه يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنك ما دون الجنه فتشقى. اوعى اياك ان يكرس يكفي. فقاسمهما فنفيا نفيا. انظر الى التعبير ولم نجد له عزما. فاين عزمك ايها الموحد؟ جد بالاراده، جد بالسكينه لتصل الى قبر الامان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وانفرادنا في امرك وثبت اقدامنا. اللهم ارزقنا هيمنه على نفوسنا بقوتك انت لا باجتهادنا. اللهم ارزقنا الهيمنه على نفوسنا لنصدها عن الحرام ونقف بها الى الحلال. اللهم اصرف عنا السوء كله والهم كله والحزن كله والسعاده كلها. اللهم فرج شوكنا واغفر ذنبنا واغفر عرضنا وتقبل منا اعمالنا التي اقترفتها لنا واجعلها صالحه لوجهك الكريم ولا تجعل لغيرك فيها شيئا. اللهم نتوسل اليك بحق عزك وبحق قدرتك وبحق ارادتك وبحق قوتك الا تدع لنا مريضا مما شفيته. اللهم بحق هؤلاء الصائمين الداعين المتقدمين اليك الآتين اليك في بيتك يا كريم يا حنان يا منان. لا تردنا الا وقد غفرت لنا، لا تردنا الا وقد غفرت لنا واستجبت دعاءنا وشفيت امراضنا واصبحت حالنا واذهبت همومنا وكفرت عنا كيد الحوايا وكفرت عنا كيد الحوايا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم وفق المسلمين في كل مكان قدام الراعيه وفقنا ووفق ولاه امورنا كما تحبه وترضاه واقم الصلاه. اللهم لا تخف لا Allah'a emanet olun.